قال: وأما الأحاديث المتقدمة، أي حديث عائشة وحديث ابن الزبير، لا تحرم المص والمصتان، أو لا تحرم الرضع والرضعتان ولا المص والمصتان، وحديث عائشة كان فيما أنزل من القرآن، فهو يرى أن هذه الأحاديث ليس فيها دلالة على المدلول، وأنها تفيد أنه لا يحرم إلا أكثر من رضعة، فلا يستفاد منها هذا. أما حديث عائشة فهو أضعف الأدلة يقول، وسيأتي الرد عليه. قال رحمه الله: وأما الأحاديث المتقدمة فلا متعلق فيها. أما حديث عائشة فصل بعد ذكر ما تقدم من الإجمال، فلا متعلق فيها، فلماذا ليس فيها متعلق؟ أما حديث عائشة إلى آخره. أما حديث عائشة فهو أضعف الأدلة، لأنها قالت كان مما نزل من القرآن ولم يثبت أصله، فكيف يثبت فرعه؟ وهذا الكلام فيه نظر، فإن أراد بقوله فهو أضعف الأدلة من حيث أنه ضعيف السند، ضعيف سندا، فهذا غير صحيح، فالحديث في صحيح مسلم فهو ثابت. وإن أراد باعتبار أنه خبر أحد فلا يثبت من أصله، فكيف ما يتفرع عليه من المسألة؟ فهو خبر أحد، والقرآن لا يكون إلا متواترا، فكيف نفرع على شيء لم يثبت أصله، أو على شيء لم يثبت من حيث الأصل؟ فما ينبغي التفريع إلا بعد أن يثبت الأصل، كما يقال ثبت عرشك ثم انقش يرحمك الله، فكيف نفرع على هذا ونقول خمس رضعات والأصل لم يثبت الحديث؟ فأنتم تقولون بأنه قرآن، كان فيما أنزل من القرآن، والقرآن لا يكون إلا متواترا، فلا يثبت بخبر الأحاد، وحديث عائشة أحاد. فإن أراد بهذا فهذا قد قال به بعض أهل العلم، ومع ذلك ليس بصحيح، بل هذا الحديث ثابت، وإذا ثبت الحديث فإنه يقال بما دل عليه الحديث، فهو قرآن فيما أنزل، وإن لم يكن متواترا فهو قرآن، فليس بشرط أن يكون متواترا القرآن. أما ما جمع في مصحف عثمان فهو متواتر لا شك، فهو متواتر. أما الشيخ والشيخة فهذا غير متواتر، أهل العلم يقولون به، ويقولون بمضمونه من الحكم، وأنه لا يرجم إلا الثيب. وأما البكر فقد جاء النص فيه الصحيح أنه إنما يجلد، وأما الثيب جاء في القرآن البكر أنه يجلد، وأما الثيب فلم يأتي في القرآن المجموع الآن، وهو ما جمعه عثمان رضي الله تعالى عنه، ولكن قد كان هناك قرآن يتلى، وقد أشار إليه عمر رضي الله تعالى عنه في البخاري، وهذا القرآن هو هذه الآية كانت تتلى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فهذا قرآن ثبت به حكمه. وهكذا أيضا حديث عائشة قرآن نسخ، قرآن نسخ ثبت به حكمه، فلا يقال كيف نثبت هذا الحكم والأصل لم يثبت لأنه خبر أحد، وإن كان خبر أحد وثبت بالسند الصحيح وهو في صحيح مسلم، فما يتفرع عليه من الحكم يثبت. فإذا خمس رضعات هن المحرمات، وما عدا ذلك لا يحرم. قال: لأنها قالت كان مما نزل من القرآن ولم يثبت أصله، فكيف يثبت فرعه؟ بل ثبت أصله وإن كان أحد، وهم يقولون القرآن لا يثبت أحدا، والقرآن قد ثبت بهذا الذي ردوه في حديث عائشة وفي حديث عمر ثبت. وأما حديث الإملاجة فمعناه كان من المص والجذب مما لم يدر معه لبن ويصل إلى الجوف. من أين هذا؟ هذا من أين التفصيل الذي يقول الإمام رحمه الله الحديث يقول لا تحرم المص والمصتان؟ من أين أنه ما در لبن في جوف الابن هذا حتى يحصل التحريم؟ الحديث فيه إطلاق المص والمصتان لا تحرمان، فمن أين هذا أن مقصود الحديث إنما حصل جذب من غير أن يدر حليب في الجوف؟ هذا من أين؟ هذا التكلف والله، المذهبية هذه متعبة، أحيانا تتعب الشخص المذهبية إذا اعتقد شيئا أو اعتقد أن الصواب مع أهل المذهب الذي هو منهم وينتمي إليهم ربما يؤول هذه الأدلة ويتعسف ويتكلف، تحصل مثل هذه التكلفات. رسول الله يقول لا تحرم المص والمصتان، ونحن نقول معنى الحديث أي أنه إذا مص وجذب الثدي وما خرج شيء هذا لا تحرم، أما إذا مص وجذب الثدي وخرج شيء تحرم المص والمصتان، من يقول بأنها لا تحرم؟ هذا فيه تكلف الحديث. الحديث ظاهره أنه إذا مص وجذب الثدي وخرج في جوفه حليب فإن المص والمصتين لا تكفيان في التحريم، لابد معها من ضميمة، والضميمة هذه تصل إلى الخمس حتى يحصل التحريم ولا يكتفى بالمصة والمصتين. هذا ظاهر الحديث، وهو مؤيد بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي يدل على المقصود من الحديث، أن المقصود من المصة والمصتين اللتين يدر الحليب إلى جوف الصبي لكنها ما تكفي لحديث عائشة. هذا هو ظاهر الحديث. أما نقول جذب وما خرج حليب معه، من أين هذا؟ فالشخص إذا التزم شيء من المذاهب سيتعب، سيتعب إن لم يكن محررا كشيخ الإسلام وغيره رحمه الله ممن يتحرون ويتوخون الصواب ويتتبعون الأدلة، فما صح منها أخذوا وإن خالف المذهب، وما لم يصح منها تركوا وإن أيضا كذلك المذهب على خلافه. هذا الذي يسلم من المذهبية وتعب المذهبية. فما أسعد أهل السنة والله، ارتاحوا مما حصل من التضييق على بعض الناس بسبب الالتزام هذا. فكلهم أئمتنا رحمهم الله، مالك نستفيد منه والشافعي نستفيد منه، لا نتعصب للشافعي ولا نتعصب لمالك، كلهم أئمتنا وعلماؤنا ونستفيد منهم وناخذ الصواب، فكل يؤخذ من قوله ويرد. إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموا به عرض الحائط، قال أئمتنا أهل المذاهب يقولون هذا، فما بال الأتباع لا يعملون بهذه النصائح والوصايا. نرجع إلى الفقرة من أولها. قال وأما الأحاديث المتقدمة فلا متعلق فيها، أما حديث عائشة فهو أضعف الأدلة. فسمعت أنه إذا كان المقصود بأضعف الأدلة من حيث السند فهذا كلام باطل، فالحديث بمسلم، وإن كان المقصود بضعفه على ما ذكر رحمه الله هذا مقصوده، لأنها قالت كان مما نزل أي أنه أحاد، فإذا كان أحاد فهذا لم يثبت الأصل، فكيف نفرع عليه؟ فإن القرآن الأحاد لا يكون، وإنما القرآن يثبت بإيش؟ بالتواتر ولا يثبت الأحاد، فهذا الأصل ما هو موجود، كيف تفرعون عليه؟ يصلح لكم قرآن هذا، القرآن لا يكون إلا متواترا، فكيف تفرعون على شيء ما ثبت أصله؟ قال رحمه الله أو كيف تفرعون والشيء هذا الذي فرعتم عليه لم يثبت؟ قال كان مما نزل من القرآن ولم يثبت أصله، فكيف يثبت فرعه؟ بل ثبت أصله فيثبت فرعه من الحكم الذي يتفرع على الأصل. وأما حديث الإملاج فمعناه كان من المص والجذب مما لم يدر معه لبن ويصل إلى الجوف ويتحقق وصول اللبن إلى الجوف، فقليله وكثيره سواء بنص القرآن وبنص الحديث في قوله أرضعتني وأبا سلمة وابنه. هذا قول الجمهور الذي يقرره رحمه الله تعالى. وقد علمت أن الصواب خمس رضعات، وأما الرضعة المعتبرة فتقدم الكلام عليها، الرضعة المعتبرة فالإمام يرى أن الرضعة المعتبرة هي التي يمص يلتقم الصبي الثدي ويجذب الثدي فيخرج في جوفه لبن قليل أو كثير فيحصل التحريم بهذا، ويكفي هذه رضعة كافية، هذه رضعة كافية، أشبعت أو لم تشبع، ترك الثدي لعارض من العوارض أو تركه اختيارا، فإنه وجود المص أو وجود المص مع تسرب الحليب إلى الجوف يكفي ولو كان قليلا، ما يشترط الكثرة والإشباع ولا يشترط أن يترك الثدي باختياره. وهذه فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله في الرضعة المعتبرة لا في العدد، في الرضعة المعتبرة أنه يلتقم الثدي ويأخذ منه شيئا إلى جوفه كثير أو قليل ويتركه باختياره أو لعارض، فهذه واحدة تحسب، فإذا عاد وفعل نفس الصنيع ثانية وهكذا إلى الخمس، فيحرم الصبي على المرضعة وعلى من كان قريبا من المرضعة، لأن أقارب المرضعة كلهم يحرمون عليه كما تقدم معكم في البيتين اللذين يقرران هذا الأمر: أقارب ذي الرضاعة بانتساب أجانب مرضع إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه. فجميع أقارب المرضعة أقارب الذي رضع منها جميعهم، أبوها قريبه، أمها قريبه، أخوها قريبه، أيضا كذلك بنات إخوانها إلى آخر ذلك، كلهم أقاربه أقارب المرضعة، وأقاربها أقاربه جميعا، وأقاربها أقاربه جميعا ولا تخصيص فيه. أقارب مرضع أو أقارب ذي الرضاعة بانتساب أجانب مرضع إلا بنيه، أما بالنسبة لأقاربه فهم أجانب عن المرضعة، لا دخل للمرضعة في أقارب الرضيع الذي رضع منها، وإنما يستثنى الأبناء فقط، أبناؤه نعم أقاربها فهم أبناء ولدها، يعتبرون أبناء الولد، أقارب ذي الرضاعة أجانب مرضع إلا بنيه، هؤلاء أقاربها. ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه، فأقارب المرضعة جميعا أقارب الرضيع بلا تخصيص، كلهم من يقرب للمرضعة فهو من أقاربه ومن غير تخصيص، وأقاربه ليس هناك أحد على العكس من ذلك أقارب للمرضعة إلا الأبناء فقط، هؤلاء أقارب المرضعة وهم أبناء الولد يعتبرون من الرضوعة. فالشاهد من هذا أن المصة لا تحرم، والمصتان لا تحرم، وحديث حديث ابن الزبير عن عائشة يعتبر نصا في هذا، الحديثان لعائشة وجاء عن الزبير وهو خطأ، وإنما الصواب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة وليس عن عبد الله بن الزبير عن الزبير، لا تحرم المصة والمصتان، بل الصواب فيه ما سمعته عن عائشة أيضا. والشاهد من هذا أن الرضعة المعتبرة هي ما ذهب إليها ابن القيم وأكثر أهل العلم على أنه يأخذ الثدي ويلتقمه ويأخذ منه ما يأخذ ثم يتركه باختياره من غير عارض، فهذه الرضعة معتبرة تعتبر. وأما إذا ترك لعارض أو لعطاس أو لتثاؤب أو لغير ذلك فهذه إن رجع تعتبر واحدة، تعتبر واحدة إن رجع في الحال، ومص بعد ذلك وترك باختياره فهي واحدة وليست اثنتين. فهذه الرضعة المعتبرة على الصحيح يلتقم الثدي ويأخذ كفاية منه أو يأخذه ثم يتركه باختياره، فهذه التي هي تعتبر عند أهل العلم. ومن أهل العلم من احتاط في الفروج، احتاط في مثل هذه الأشياء، أعني احتاط في مثل هذه الأشياء، وقال لا بد من أن تكون الخمس الرضعات في خمس مجالس مختلفة الزمن، في خمس مجالس متفرقة، فإذا كان في خمس مجالس هذا لا شك أنه محرم هذا الرضاع، لا تكون في مجلس واحد ولو رضع ما رضع، فلا بد أن تكون في مجالس مختلفة متفرقة، وهذا الذي ذهب إليه الشيخ العثيمين والسعدي كما تقدم من باب الاحتياط، وأنه مشترط تفرق المجالس، فلا بد يكون في كل جلسة منفصلة عن الثانية. والصحيح ما ذكره ابن القيم رحمه الله، وهذه تقدم. وأما الإمام يرى أنه بمجرد المص وتسرب شيء من اللبن إلى الجوف قليل أو كثير فهذه رضعة. قال رحمه الله: ويتحقق وصول اللبن إلى الجوف فقليله وكثيره سواء بنص القرآن، بنص القرآن أي بعمومه لا بنصه، فإن هذا العموم ليس بنص ولا يعد نصا، فإن الله يقول أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، هذا ما هو نص ولا يقال بأنه نص، ولا سيما مع حديث عائشة، مع حديث عائشة، وإنما هو نص في أمهات الرضاعة وأن المرضعة تعتبر محرمة على الرضيع، هذا نص ولا شك، لكن نص في العدد وأن الواحدة تكفي ما هو نص في العدد، ولا سيما مع حديث عائشة. لكن لو لم يأتي حديث عائشة فنعم، لو لم يأتي حديث عائشة فنعم، فالواحدة تكفي، فإنه يحمل على أقل الأشياء، وأقل الأشياء أو أقل العدد واحدة تكفي، أما مع حديث عائشة فيقال بأنه نص فلا. قال رحمه الله: وبنص الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم أرضعتني وأبا سلمة، هذا نعم بنص الحديث ولا شك أنه نص من حيث التحريم الرضاعة، وأما أنه نص في العدد فلا، حديث عائشة هو القاضي على الجميع، فما ذكر من أحاديث مبهمة المجملة المطلقة يرجع إلى حديث عائشة. قالوا بنص حديث في قوله صلى الله عليه وسلم أرضعتني وأبا سلمة ويبة، لكن الإمام تخلص من حديث عائشة بأنه أضعف الأدلة، تخلص منه، تخلص من حديث ثاني الذي فيه العدد بما سمعته. قال أرضعتني وأبا سلمة ويبة، فإذا مص لبنها وحصل في جوفه فهي مرضعة، وهي أمه، وهي داخلة بالآية بلا مرية، بل المرية حاصلة والصواب خلاف ما ذهب، والله أعلم. هذه المسألة تقدمت معنا، فكم قولا في هذه المسألة؟ من يعيد الأقوال مسألة العدد كم قولا فيها؟ عند من؟ مسألة العدد المحرم ذكرنا أقوالا فيما تقدم، قول الجمهور واحد، واحدة تكفي، قول الشافعي ما لكم كذا خمس رضعات، أحسنت، قول داود ثلاث رضعات، وهو رواية عن أحمد ثلاث رضعات، واستدل بهذا الحديث بمفهومه لا تحرم المصة والمصتان، معناه أن الثلاث تحرم، وهذه رواية عن أحمد. وهناك قول عشر رضعات، لابد أن يكون عشر رضعات، وهذا فيه ضعف أضعف الأقوال، فأقوى الأقوال هذه الثلاثة التي سمعتها لظاهر الأدلة تدل عليها، وأقواها قول عائشة. تفضل يا أخي، أذن، قد جاء الوقت. الله